بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده رب العزة والجلال، هو اللقاء 68 والأخير بإذن الله تعالى في التعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإنعامه وفضله أن يجعل ما قلناه وما استمعتم إليه فيه النفع للقائل والسامع، وأن يجعل هذه الكلمات حجة لنا لا حجة علينا يوم أن نلقاه سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب حمايته صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وسده لطرق الشرك، وذلك بنهي عليه الصلاة والسلام عن الأقوال والأفعال التي توصل إلى الشرك أو ربما أن تكون سبباً للاقتراب من حمى التوحيد، وهي حمى حصينة محفوظة حفظها عليه الصلاة والسلام. وبين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذا الباب من المسائل والأحاديث الواردة فيه. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الباب الأخير، وقد كان الكتاب نافعاً عظيماً في أبوابه وفصوله. ذكر رحمه الله تعالى في أول الكتاب ذكر توحيد الألوهية وما يتعلق به من أحكام وما يتعلق به من أمور تقوي توحيد الألوهية، وأشار أيضاً إلى توحيد الربوبية في بعض فصول هذا الكتاب. وخراد أن يختم رحمه الله تعالى كتابه بباب يتضمن توحيد الأسماء والصفات، وهو النوع الثالث من أنواع التوحيد. النوع الثالث من أنواع التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي أن المشركين والكفار لم يقدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، وينبغي للناس جميعا أن يقدروه حق قدره رب العزة والجلال. وجاء عن بعض التابعين أنه قال: من عصى الله فلم يقدره حق قدره سبحانه وتعالى. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 7 أحاديث و19 مسألة لعلنا أن نشير إليها. فقال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل أو قال جاء رجل من الأحبار أو جاء حبر من الأحبار قال جاء حبر من الأحبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني هذا الحبر: إنا نجد أن الله تعالى يضع السماوات إنا نجد أن الله تعالى يضع الأراضين على إصبع، والسماوات على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضع السماوات على إصبع، أو قال: إن الله يضع الجبال والشجر على إصبع، والثرى وسائر الخلق على إصبع، ثم يقبضهن إليه فيهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الله، أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري أنه يضع السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. وهذا حديث عظيم يتضمن عظم الله عز وجل وكبرياءه وجلاله رب العزة والجلال. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يطوي السماوات ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يأخذ الأراضين السبع فيطويهن، ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك، أين المتكبرون، أين الجبارون. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ما السماوات السبع والأراضين السبع في إلا يعني ما السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للعرش إلا كخردلة في كف أحدكم إلا كخردلة في كف أحدكم. قال وقال ابن جرير أخرج ابن جرير رحمه الله تعالى وذكر الإسناد فقال وقال ابن جرير إلى أن رفع الإسناد عن ابن زيد أنه قال قال عن أبيه حدثه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في كف أحدكم. قال وقال أبو ذر يعني ابن جرير قال أبو ذر وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة حديد ألقيت في ظهر فلاه. ما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة حديد ألقيت بين ظهرانين فلاه. وقال عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام وبين كل سماء وسماء يعني والسماء الأخرى والتي تليها أيضا 500 عام وفوقها الماء وفوق الماء وبين السماء السابعة إلى الماء 500 عام مسيرة 500 عام وما بين الماء إلى الكرسي مسيرة 500 عام وما بين الكرسي إلى العرش مسيرة 500 عام والله والكرسي أو العرش فوق الماء والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وذكر رحمه الله تعالى أنه أخرجه هذا الحديث حديث ابن مسعود أخرجه ابن مهدي وذكر إسناده عن عبد الله بن مسعود ذكر إسنادين كلاهما عن عاصم بن أبي النجود باختلاف الطريق عنه عن عاصم الذين رووا عن عاصم شخصان منهم زر بن حبيش والآخر الذي روى عن عاصم هو أبو وائل وزر بن حبيش كلاهما رووا عن عاصم بن أبي النجود رضي الله عنه روى هذا الحديث عاصم بن أبي النجود روى هذا الحديث مرة عن زر بن حبيش ومرة رواه هذا الحديث رواه عاصم عن أبي وائل كلاهما زر بن حبيش وأبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال في الحديث السابع والأخير قال وعن العباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ما بين السماء والأرض سيرة 500 عام ثم ذكر الحديث وما بين السماء والتي تليها 500 عام إلى آخر الحديث. قال المؤلف رحمه الله تعالى أخرجه أبو داود وهذا الحديث حديث العباس الذي أورده المؤلف هذه لفظة الإمام أحمد وإلا فإن المؤلف ذكر حديث مختصرا الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن العباس رضي الله عنه قال بينما نحن في الأبطح إذ مرت سحابة فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذه؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس السحاب؟ قلنا بلى. قال أليس المزن؟ قلنا نعم. قلنا بلى. قال أليس المزن؟ قلنا بلى. قال وذكر اسما آخرا وهو للسحاب والمزن فقلنا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ وذكر الحديث صلى الله عليه وسلم في بيان أن ما بين السماء والأرض قال في سنن أبي داود والترمذي ما بين السماء والأرض مسيرة 1 أو 2 يعني 74 سنة وليس بين الحديثين تعارض. فالحديث الذي ذكر فيه 74 سنة يحمل على سرعة البريد الذي يقطع المسافة بسرعة الفائقة وحديث 500 عام يحمل على سرعة القافلة فإنها تسير مسافة وسرعة 500 عام حتى تقطع هذه المسافة العظيمة. وفي آخر الحديث عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفوق السماء السابعة الماء وفوق الماء الأوعال 8 أوعال ما بين ركبتهم إلى أضلافهم مسيرة 500 عام وفوقهم عرش الرحمن. هؤلاء الملائكة الأوعال يحملون عرش الله تبارك وتعالى. وذكر أيضا أن ما بين الماء الذي فوق السماء السابعة ما بين أعلاه أعلى الماء إلى أسفله ما كما بين السماء والأرض. ذكر رحمه الله تعالى مسائل استنبطها من هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى، وكلها تدل على عظمة الله عز وجل وكبريائه وجلاله وسلطانه، كما قال الله عز وجل في القرآن ويعني عن أن السماوات والأرض، قال يوم نطوي السماء، يقول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي يوم القيامة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وجاءت الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض في أصابعه سبحانه وتعالى ثم يقبضها إليه، كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك على المنبر عليه الصلاة والسلام، أشار بسبابته قال يضع الله السماوات على هذه ثم أشار بالتي تليها ويضع الأراضين على هذه ثم قبضهن عليه الصلاة والسلام وجعل يحرك يده ويقول الله أنا الجبار أنا المتكبر رب العزة والجلال، حتى جعل المنبر يهتز والنبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يحكي ويبين فعل الله عز وجل يوم القيامة في طيه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض. وطي السماوات والأرض طي حقيقي يفعله رب العزة والجلال بقوته وقدرته وكبريائه وعظمته، وليس مذهب أهل السنة والجماعة، ليس مذهبهم التأويل والتحريف ولا التمثيل والتكييف، بل نقر بما جاءت به الآيات والأحاديث تسليما وتصديقا وإذعانا مع إثبات لما تضمنته من المعاني. فقد جاء أيضا في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يأخذ السماوات والأرض فيتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته، كما يتكفأ الإنسان خبزته يتكفأ الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى المسألة الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته، وتفسيرها كما ذكرنا أنها قبضة حقيقية، وليس المراد قبضته أي بعلمه كما يقول بعض المتأولة والذين لا علم لهم والذين يصرفون الكلام عن ظاهره، فإنها فسرت في تفسير غير أهل السنة والجماعة أنها قبضته أي علمه سبحانه وتعالى، وهذا غير صحيح، بل قبضته أنه يقبضها رب العزة والجلال بيده، كما جاء في الأحاديث الصحيحة الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في القرآن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فهذا كله يبين أنه طي حقيقي وقبض حقيقي يقبضه الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. قال المسألة الثانية أن اليهود عندهم من العلم عندهم من هذا العلم وغيره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يحرفوه ولم ينكروه. هذه العلوم التي ذكرها هذا الحبر من العلوم الحقيقية الصحيحة التي بقيت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا إنكار، لم ينكرها هذا الحبر ولم ينكروها اليهود إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحرفوها ويبدلوها، مع أن دينهم فيه ما هو محرف ومبدل وفيه ما هو صحيح. فهذه المعلومات عن الله عز وجل وما يتعلق به رب العزة والجلال تعتبر من العلم الصحيح. قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض السماوات والأرض إلى آخره أنه عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ونزل القرآن تصديقا لقول هذا الحبر، وهذا يبين أيضا أن في دين اليهود ما هو صحيح وفي دينهم ما هو محرف ومصروف عن الحق، ليس كل دينهم صحيح وليس كله باطل، بل فيه الحق وفيه الباطل، لكن إذا جاء الإسلام وجاء في الوحي من القرآن والسنة ما يصدق دينهم ويؤيده فيعتبر مقبولا، وإذا جاء ما يرفض ما في دين اليهود والنصارى ما يرفض دينهم ويرده فإنه غير مقبول، وما سكت عنه القرآن والسنة فإننا نسكت عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأننا لا ندري هل هو من المقبول أو من المردود حتى يرد النص في ذلك. قال رحمه الله تعالى الرابعة وقوع الضحك منه عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحك لم يضحك استنكارا أو تعجبا، وإنما ضحك إقرارا وتصديقا لقول هذا الحبر. ولو لم يفسر الراوي ضحكه عليه الصلاة والسلام أنه تصديقا لقول الحبر لفسر هذا الضحك بأمر آخر، ولكنه قال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول هذا الحبر. المسألة الخامسة في التصريح بأن لله سبحانه وتعالى يدين، وأنه يقبض بيده اليمنى السماوات ويقبض بيده اليسرى أو يقبض بيده الأخرى، يقبض بيده الأخرى الأراضين. والله سبحانه وتعالى له يدين حقيقيتين نثبتهما له سبحانه وتعالى كما جاء في الآيات وفي هذا الحديث وغيره أنه سبحانه وتعالى له يدين، وجاء في القرآن لما خلقت بيدي، فأثبت اليد له سبحانه وتعالى كما يليق به رب العزة والجلال. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة التصريح بتسميتها شمال، أي يد الله الأخرى تعتبر شمالا، وجاء في الحديث الآخر وكلتا يديه يمين. كلتا يديه يمين من باب التكريم والتشريف والتنزيه لربنا، ولكنه سميت هنا بيده الشمال من باب المقابلة، اليمين يقابلها الشمال. قال رحمه الله تعالى السابعة ذكر المتجبرين والمتكبرين، حينما يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض فيهزهن، يقول أين المتكبرين أين المتجبرين، يتحداهم رب العزة والجلال ولا يمكنهم أن يفعلوا شيئا في ذلك اليوم العظيم. قال رحمه الله تعالى الثامنة أن السماوات والأرض تكون بالنسبة لله سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحدنا، كخردلة يعني أمر بسيط وصغير لا تساوي شيئا، كل السماوات والأرض كل ما فيها من المخلوقات العظيمة من الجبال والأشجار والوديان وكل ما في الأرض وكل ما تراه من السماوات وما فيها من عظم خلق الله تعالى كلها تكون أمرا صغيرا وبسيطا بالنسبة لله عز وجل وبالنسبة لما دون الله من الكرسي والعرش. قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماوات السبع، عظم الكرسي بالنسبة للسماوات السبع كما جاء في الحديث أن السماوات والسبع بالنسبة للكرسي كحلقة في كف أحدكم، فهذا يبين أن عظم الكرسي بالنسبة للسماوات السبع. وقال في المسألة العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي، وهذا أيضا دل عليه الحديث. وقال في المسألة الحادية عشر أن الكرسي وأن العرش غير الكرسي وغير الماء، هناك كرسي وهناك عرش وهناك ماء، الماء فوق السماوات السبع لأن الكون هكذا مكوّن كروي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكوير الأرض والأفلاك كونها يعني على شكل مكوّن أمر دلت عليه النصوص وهو محل إجماع من علماء الشريعة وعلماء الفلك أن الأكوان والمجرات على شكل مكوّن، فيكون السماء الدنيا فوق السماء فوق الأرض على شكل مكور، وفوق السماء الدنيا السماء الثانية أيضا مكورة لها، وفوق الثانية الثالثة، وهكذا إلى السماء السابعة، ثم فوق السماء السابعة ماء عظيم، وفوق هذا الماء الكرسي، وفوقه عرش الرحمن تبارك وتعالى كأنه قبة الكون. ثم ذكر المسألة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، فقال رحمه الله تعالى المسألة الثاني عشر كم بين السماء السابعة والعرش، وقال في المسألة اللي بعدها كم بين الكرسي والعرش، وقال في المسألة اللي تليها كم بين العرش والكرسي. وكل ما ذكر رحمه الله تعالى مما بين السماء السابعة والماء وما بين الماء إلى الكرسي وما بين الكرسي إلى العرش كلها مسافة 500 سنة، مسيرة 500 عام. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك المسألة الخامسة عشرة أن العرش فوق الكرسي، وقال في المسألة السادسة عشر أن الله فوق العرش، الله فوق العرش والله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، وقال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى أيضا في إثبات علوه وفوقيته أدلة كثيرة أن الأمر يصعد إليه وتنزل الملائكة وينزل الوحي منه مما يدل على علوه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى كم بين السماء والأرض، وهي مسيرة 500 عام. ثم قال كفث يعني السماوات، عرض كل سماء 500 عام. وقال في المسألة الأخيرة المسألة 19 قال رحمه الله تعالى أن السماوات أو أن الماء الذي يكون في أعلى السماء مسيرته وما بين أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، كما دلت عليه النصوص الشرعية. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وكبريائه وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعظمه حق تعظيمه وممن يخافه سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة. ونسأل تعالى أن يرزقنا كلمة الحق في الغضب والرضا، وأن يرزقنا لذة العيش بعد الموت، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا يا ربنا من الهداة المهديين الصالحين المصلحين غير الضالين ولا المضلين. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات القائل والسامع، وأن يجعلها تذكرة لي ولكم وبلاغا إلى حين. وهذا بإذن الله عز وجل وتوفيقه وإعانته هو اللقاء الأخير. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا كلها مقربة له سبحانه وتعالى وجالبة لمرضاته، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، ويجعلنا أهلا لكرامته وولايته. وما كان في قولي من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من خطأ أو خلط أو لبس أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.